وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام. إخواننا الأكارم، وقفنا في المرة الماضية عند وصول المصحف الصديقي الذي كتب في عهد سيدنا أبي بكر الصديق وكتبه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وصول هذا المصحف إلى زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. في زمنه رضي الله عنه اتسعت رقعة الفتوحات الإسلامية، ووصل المسلمون إلى أرمينيا وأذربيجان، في الآن تعتبر من المناطق السوفيتية الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي. فهناك في تلك المنطقة يا إخوة التقى جيشان عظيمان من جيوش المسلمين، جيش قادم من العراق وجيش قادم من الشام، وفيه التابعون بعض التابعين وفيه عدد من الصحابة، لكن فيهم عدد من التابعين الذين تلقوا عن الصحابة، والذين تلقوا عن القرآن العظيم عن الصحابة لم يكونوا على درجة واحدة من الإتقان. فلما اجتمع هذان الجيشان سمع بعضهم من تلاوة بعض، فمن جملة ذلك قرأ بعضهم وأتم الحج والعمرة للبيت، فقال له الثاني لا بل أتم بل يقول الله وأتم الحج والعمرة لله، فقال الأول لا للبيت، والثاني يرد عليه وهذا يقول قراءتي أصح من قراءتك، يقول الثاني بل قراءتي أصح من قراءتك، واتسع الأمر. فكان من جملة الموجودين في تلك المنطقة صحابي جليل هو سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الصحابي الجليل الذي امتاز ببعد النظر، فقد كان يقول عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه، فكان دائما عنده حس مستقبلي رضي الله عنه. فلما سمع ذلك سيدنا حذيفة هاله الأمر، فترك المنطقة وعاد إلى المدينة وقال لخليفة المسلمين لسيدنا عثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فطبعا سأله عن الأمر فشرح له ما سمع، فدعا سيدنا عثمان رضي الله عنه سيدنا زيد بن ثابت وكان ما زال حيا، وأرسل إلى السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت الصحف الصديقية عندها لأنها بنت عمر، والصحف كانت عند عمر رضي الله عنه في زمن خلافته، فقال لها أرسلي إلينا الصحف، فأرسلتها إليه، وطلب من سيدنا زيد بعد أن شكل له لجنة تقوم بمساعدته في الكتابة، وكلهم قرشيون إلا سيدنا زيد فإنه من الأنصار، فقال له انسخ لنا من هذا المصحف الموثق عدة مصاحف حتى نرسلها إلى الأمصار وتكون هذه المصاحف أئمة للناس يقتدون بها في قراءتهم. وهذا الذي حصل، فقام سيدنا زيد رضي الله عنه بنسخ عدة مصاحف من ذلك المصحف الصديقي الذي كان هو نفسه قد نسخه في زمن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه من الصحف التي كتبت بين يدي رسول الله. إذن مراحل كلها مبنية بعضها على بعض، ليس فيها اختراع، ليس فيها ابتكار، ليس فيها من عند أنفسهم شيئا. لذلك نجد في كتابة المصحف أمور نتوقف فيها ونقول الله أعلم بمراده. فكتب سيدنا زيد وتلك اللجنة التي شكلها له سيدنا عثمان عدة نسخ من المصحف الشريف، وراجعوها ودققوها وضبطوها غاية الضبط، وهم أحرص الناس على كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قام سيدنا عثمان بإرسال مصحف من تلك المصاحف إلى كل مصر كبير من أمصار المسلمين، إلى كل تجمع سكاني كبير، وأرسل مع ذلك المصحف قارئا متقنا يقرئ الناس بما في ذلك المصحف. فأرسل نسخة إلى الكوفة، وأرسل نسخة إلى البصرة، وأرسل نسخة إلى الشام، وأرسل نسخة إلى مكة، وأرسل إلى اليمن، وقيل أيضا أرسل إلى البحرين، وأبقى في المدينة مصحفين، مصحفا لعامة المسلمين ومجموعهم، ومصحفا خاصا عنده إذ هو أمير المؤمنين فعليه أن يحتفظ بنسخة موثقة. وطلب من الناس أن يعرضوا ما عندهم من قرآن مكتوب الله أعلم بحاله لأنه غير مراقب على هذه النسخ المراقبة المتقنة المعروفة الأصلي، إذ هي مكتوبة من الصحف الصديقية، والصحف الصديقية مكتوبة من القطع التي كتبت بين يدي رسول الله. هكذا فعل، ولم يكن هناك وسيلة أخرى غير تلك الوسيلة التي ألهم الله سبحانه وتعالى سيدنا عثمان على فعلها. يعني ليتصور كل واحد منا أنه مكان سيدنا عثمان، هل هناك طريقة كانت أفضل من هذا؟ الناس يملؤون الأرض وفي أيديهم مصاحف الله أعلم بها، قطع ومصاحف وأجزاء من المصاحف مشكوك فيها، كيف نضبط الأمر؟ لا، ليس هناك سبيل إلا أن نعيدهم إلى النسخة الموثقة. لذلك كان سيدنا علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لصنعت ما صنع. بهذا انعقد إجماع الصحابة على فعل عثمان، انعقد إجماع الصحابة على ما فعله وعلى وأقروه جميعا على ذلك، فصارت هذه المصاحف كل منها إماما يقتدى به. لذلك كل مصحف منها اسمه المصحف الإمام، المصحف الإمام، لأن الإمام هو الذي يقتدى به في الصلاة. فكل مصحف من تلك المصاحف اقتدى الناس فيه، فعرضوا ما بأيديهم عليه، فما وافق فأبقوه، وما خالف فأتلفوه وأحرقوه، حتى يبقى المصحف نقيا واضحا بعيدا عن أي تغيير وأي لبس. وانتشر من تلك المصاحف العثمانية مصاحف كثيرة جدا لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى كثرة. شكرا دكتور أيمن. ولعل هذا نجده إخوة المشاهدين، تسمحتوا لي دكتور أيمن أن نشير دائما في المصاحف لعناية الأمة بضبطها منذ عهد عثمان إلى اليوم، تجدون في الآخر دائما أسماء علماء موثوقين، لجان تشكل وليس شخص واحد يقوم بمراجعة المصحف الشريف. الآن هنا عندنا في مصحف المدينة، لو معكم تذهبون إلى آخر المصحف، صفحة كاف آخرها وأول صفحة الواو، مكتوب أسماء اللجنة التي أشرفت على هذا المصحف. المصاحف المطبوعة في مصر تجدون كذلك أسماء العلماء، بيكون شيخ المقارئ ومعه لجنة من كبار العلماء. المصاحف المطبوعة في الشام بنفس الطريقة، ومن يومها إلى الآن هذا المصحف الشريف ما ترك لجهد فرد كائن من كان، إنما دائما تنضم لجنة تأسيا بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه. ولعل دكتور أيمن أشير إلى مسألة بسيطة، مصحف نسمع دائما المصاحف العثمانية، وهذا هو الجواب عليها، نسبة إلى من؟ إلى المصحف الذي جمع في عهد سيدنا عثمان وأمر بنسخها، وبقيت كل المصاحف التي بين أيدينا منسوبة إلى تلك النسخ التي نسخت بين يديه رضي الله أو بأمره رضي الله عنه. ولعلنا نشير أيضا إلى قضية هامة دكتور أيمن، أن هذا المصحف الذي كتب في عهد سيدنا عثمان وبث في الأمصار الإسلامية، العواصم الكبرى التي كانت فيها جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن ضم من المسلمين الجدد، كان بينهم قراء ووافقت دائما قراءات الصحابة للمصحف المضبوط، فالتقى فيها المحفوظ مع المكتوب، مع المكتوب، وصارا يسيران في مسير واحد. وكان الأمر لا سمح الله غير هذا لما تم الأمر القبول لهذا المصحف، لما تم قبول هذا المصحف، لكن توافق حفظ الصحابة بما تلقوه عن رسول الله مع ما كتبوه مجمعا عليهم، وحظي بذلك بالقبول التام. هل من إضافة دكتور أيمن معنا اتصال؟ نرجئه، تفضل. نتكلم إن شاء الله بعد الاتصال أو في الحلقة القادمة على ما تلا تلك المرحلة بإذن الله، لعلنا إن بقي وقت كما قال نرجئها الحلقة القادمة إن شاء الله. معنا اتصال هاتفي من الأخ. ألو،